الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكروا سكروا اللي معكم. أبي أسأل 5 أسئلة. مكبر هذا. كيف؟ مكبر هذا. ما أدري والله يعني. ما أعرف. أبي أسأل 5 أسئلة. السؤال الأول: هل يكفر من أقر بفرضية الصوم ولكنه تركه كسلا؟ الجواب: لا يكفر. أقر ما يكفر أكيد. أكيد يكفر. طيب، تنقسم شروط الصوم إلى قسمين: شروط وشروط. لا أحد يفتح، لا أحد يفتح، أرجوكم المجالس بالأمانات، لا أحد يفتح شيء، لا في عصا ولا درجات. ها الشيخ معنا، والله ودنا بعصا بس عاد ما حاصل. صحة ووجوب. طيب، أنا سأذكر لك الشرط وأن تقول صحة ولا وجوب. الإسلام يلا عشان نمشي، تعرف ولا أنتقل لغيرك؟ الإسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ هل عرفتها استقلالا ولا استعانة؟ طيب، الإسلام. البلوغ الأخ شرط صحة؟ يعني بمعنى لو صام الصغير فصيامه باطل؟ الجواب لا. أغيرك الأخ شرط وجوب؟ صحيح، هذا هو الجواب الصحيح. طيب، ومن الشروط من يذكر لي من الشروط أيضا الشيخ علي؟ العقل. وش تقول فيه، شرط صحة ولا وجوب؟ وش تقول فيه، شرط صحة ولا وجوب؟ ووجوب في نفس الوقت، ماشي. وأيضا من الشروط غيرك من الشروط أجمع؟ نعم، النية. وهي شرط صحة ولا وجوب؟ شرط صحة. طيب، ومن الشروط الله الخلو من الموانع الشرعية. ليش اخترت هذا بالذات؟ شكلك مبتليش بشيء. ها عندك اسمع، عندك احد اسمع، عندك احد حائض. نعم صحيح، شرط صحة، احسنت. وايضا الإقاء، ما وهي شرط وجوب. طيب، من الأسئلة أيضا: ما حكم العمل بالحساب في عند علماء الإسلام؟ العمل بالحساب عند علماء الإسلام لا يجوز العمل به. الرؤية أكمل القاعدة، كل عبادة معلقة بإيش؟ بالرؤية. فكل الأخ أحسنت، فيقصد بها رؤية العين. طيب، إذا أفطر الإنسان شاكا في غروب الشمس، فما حكم صيامه الأخ؟ صومه فاسد. طيب، وإذا أكل شاكا في طلوع الفجر؟ صحيح. طيب، لو أفطر شاكا، انتبه، عفوا، لو أفطر عن غلبة ظن أن الشمس غربت، غلبة ظن، يعني أنه صحيح، هذا صحيح لحديث أسماء: أفطرنا في يوم غيم فإذا الشمس قد طلعت. طيب، أصحاب البلاد البعيدة، آخر يا سؤال، ما أتصرت 5، ها؟ من يفصل في أصحاب البلاد البعيدة؟ الشيخ سيد. إذا كان مجموع الليل والنهار 24 ساعة، أي أما إذا تجاوز الليل والنهار 24 ساعة فلا يعتبر، خلص. وأيام الدجال يا شيخ سيد إن شاء الله، ولا ما ندخل فيهم، دبروا الأمارهم، ماشي. ترى نبدأ بسم الله. الأسئلة بعدين إن شاء الله، بعد الدرس الأخير إذا أمكن، وإلا لا يكلف. وقد تكون الأسئلة موجودة أو سيأتي شرحها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. القاعدة الثالثة: قاعدة في مفسدات الصوم. تقول هذه القاعدة: مفسدات الصوم توقيفية على النص. مفسدات الصوم توقيفية على النص. مفسدات الصوم توقيفية على النص. بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يثبت شيئا من مفسدات الصوم إلا وعلى ذلك الإفساد دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم ببطلانها إلا بدليل شرعي آخر. يقول الناظم: إذ أن من انعقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني، ولأن الإفساد حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الإفساد خلاف الأصل، إذ الأصل في التعبدات الصحة، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن الحكم بالإفساد إعمار للذمة بالقضاء، والأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن نعمر الذمة بشيء من أحكام القضاء إلا بدليل. فكل من قال بأن الصوم يفسد بهذا القول أو هذا الفعل أو في هذا الخارج أو في هذا الداخل، فإننا نوقف قوله على النظر في برهانه، فإن كان يستند إلى برهان شرعي صحيح صريح فعلى العين والرأس، وإلا فلا حق لأحد أن يفسد ما لا دليل على الإفساد به، حتى لا نكون ممن شرع في الدين شيئا لم يأذن به الله عز وجل. إذا علم هذا فليعلم أن مفسدات الصوم تنقسم إلى قسمين: مفسدات متفق عليه على إفسادها، ومفسدات مختلف في كونها مفسدة. فهناك مفسدات مجمع عليها بين العلماء رحمهم الله، ومفسدات فيها نوع خلاف، نأخذها واحدة واحدة. فمن أعظم المفسدات على الإطلاق الجماع، والمقصود علاج الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، المعنون عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يقول العلماء: كل جماع يوجب غسلا فيوجب كفارة، كل جماع يوجب غسلا فيوجب كفارة، وسواء أنزل في جماعه لزوجته أو لم ينزل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن أي في الليل باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى، أي لكم أن تجامعوا وأن تأكلوا وأن تشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع، هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق هو المكتل الضخم، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أشد حاجة إليه مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. أنا حرصت على ذكر الحديث كاملا، لأنه ستأتينا مسائل كثيرة في الجماع تتعلق بهذا الحديث. وقد أجمع علماء الإسلام على حرمة الجماع في نهار رمضان حرمة قطعية يكفر من خالفها، فكل من استحل جماع زوجته استحل جماع زوجته في نهار رمضان فهو كافر مرتد، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. فإن قلت: وهل فيه كفارة؟ الجواب: نعم، فيه كفارة، وهي على الترتيب في الأصح، وهي المذكورة في حديث أبي هريرة آنفا: مبدوءة بعتق الرقبة، ثم بصيام الشهرين المتتابعين، ثم بإطعام 60 مسكينا. فإن قلت: وهل على المرأة كفارة أيضا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن عليها الكفارة إذا كانت عالمة مطاوعة، فإذا توفر هذان الشرطان وجب عليها الكفارة. فإن قلت. ولماذا؟ أقول لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة التي من أجلها وجبت الكفارة على الرجل هي بعينها موجودة في من؟ في المرأة. فإن قلت ولماذا لم يفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب الكفارة على المرأة وإنما أوجبها على الرجل؟ نقول لأنه سأل وهي لم تسأل، وقد جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الحكم من سأل، وأما من لم يسأل فإنه لا يعطي الحكم فيه. ألا ترى أن ماعز قد زنى بامرأة ومع ذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يقل ارجموها؟ وكذلك الغامدية قد زنت والذي زنى بها رجل ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفسار عنه ولا بإعطاء حكمه، فحق الجواب لمن سأل، وأما من لم يسأل فإنه يترك حتى يسأل. فإذا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على عدم وجوب الكفارة في حقها. فإن قلت وما الحكم فيما لو أنزل بالمباشرة بدون إيلاج؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن صومه فاسد ولكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة مخصوصة بمسمى الجماع، ومجرد المباشرة لا يدخل في مسمى الجماع لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. فمن باشر زوجته بضم أو تقبيل فأنزل فإن صومه فاسد ولكن لا كفارة عليه. فإن قلت وما الحكم فيما لو جامعها وهو مسافر، هما مسافران؟ الجواب حلال بلال لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تجب في الجماع الذي يفسد صوما يجب إتمامه، وأما يوم السفر فإنه من الصيام الذي لا يلزم إتمامه، إذ لو شاء المسافر أن يفطر لأفطر. فإتمام يوم السفر جائز مستحب وليس بواجب، فلو جامع في السفر فلا بأس عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، وهذا اختار أن يفطر بالجماع فله ذلك ولا حرج عليه. ومن المسائل أيضا ما الحكم فيما لو جامع في يوم القضاء؟ في يوم القضاء لم يجامع في يوم رمضان، جامع في نهار القضاء. الجواب المتقرر عند العلماء أن انخرام جزء العلة انخرام لحكمها، انخرام جزء العلة انخرام لحكمها. ولماذا وجبت عليه الكفارة في جماع نهار رمضان؟ قالوا لأنه جامع في نهار رمضان. إذن العلة مكونة من ماذا؟ من شيئين، أنه جامع وفي نهار رمضان، فلو انخرم شيء من أجزائها انخرم حكمها. وهنا ما الذي انخرم؟ هو جامع ولكن ليس في نهار رمضان، فإذا لا تجب عليه الكفارة لأن انخرام جزء العلة انخرام لحكمها. فإن قلت وما الحكم فيما لو كرر الجماع؟ كرر الجماع يعني مجرم مع سبق الإصرار والترصد. الجواب لا يخلو تكراره للجماع من حالتين، إما أن يكون قد كرره في نفس اليوم الذي أفسده بالجماع الأول، وإما أن يكون قد كرره في أيام أخرى. فإن كرره في يوم واحد بمعنى أنه جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع في نفس اليوم فإنما تلزمه كفارة واحدة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن المتقرر عند العلماء أن من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد، كمن زنى مرارا فحد واحد يكفيه عما مضى، ومن سرق مرارا فحد واحد يكفيه عما مضى، ومن اغتاب مرارا فتوبة واحدة تغنيه عما مضى، أليس كذلك؟ ومن حلف على محلوف جنسه واحد مرارا فكفارة واحدة تغنيه عن كل أيمان مضى، عن كل الأيمان التي مضت. وهنا جامع مرارا فيكفيه عن الجميع موجب واحد، انتبه. وأما إذا والوجه الثاني أن الجماع أن الكفارة إنما تجب في الجماع الذي يتضمن إفساد صوم صحيح، لكن صومه هذا فسد بالجماع الأول، فجماعه الثاني لم يوافق صياما صحيحا، فلا تجب فيه كفارة ثانية، فلا تجب فيه كفارة ثانية. وأما إذا كان جماعه والعياذ بالله في كل يوم، يعني متكررا في عدة أيام، ففي كل يوم كفارته المستقلة، لأن كل يوم من أيام رمضان قد جعلناه عبارة عن عبادة مستقلة، فأوجبنا نيته وكذلك هنا نوجب كفارته. فإذا جامع في اليوم الأول فعليه كفارته، وإذا أفسد اليوم الثاني بالجماع فعليه كفارة ثانية، وإذا أفسد الثالث بالجماع فعليه كفارة ثالثة. وحق هذا أن تنزع منه زوجته وتذهب إلى أهلها بكافة ثيابها ولا ترجع إليه إلا في آخر رمضان. هذا الوحش ده وش يقعد، من اللي قعد معه هذا الثور، هذا من اللي بيقعد معه كل يوم، وذا الضعيفة مسكينة. ومنها أيضا ما الحكم لو عجز عن الكفارة، ما الحكم لو عجز عن الكفارة، ما الحكم لو عجز عن الكفارة؟ الجواب: العجز عن الكفارة ينقسم إلى قسمين، إلى عجز قريب وإلى عجز بعيد، يعني بمعنى مطلق العجز أو العجز المطلق، إما مطلق العجز أو العجز المطلق. فأما إذا كان الإنسان عاجزا عنها العجز المطلق، بمعنى لا يغلب على ظنه أن يأتيه مصدر من المصادر أو أن يقدر عليها في يوم من الأيام، فتسقط عنه السقوط المطلق، كحال هذا الرجل الذي أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الكفارة بقوله: خذ هذا فتصدق به، ولم يقل: وأخرج الكفارة متى ما تيسر لك، لأن عجزه هو العجز المطلق، يعني بمعنى أنه لا يتصور أن يغتني في يوم من الأيام. وأما إذا كان العاجز عنها إنما هو مطلق العجز، أي العجز القريب، بمعنى أنه في منتصف الشهر لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا لأن الراتب لم ينزل بعد، لكن بعد 15 يوما سوف ينزل الراتب، فهمتم؟ فحينئذ هذا مطلق العجز. فمن عجز عن إخراج شيء من الكفارات العجز المطلق سقطت، ومن كان عاجزا عنها مطلق العجز لم تسقط. وهذا قول وسط بين من أسقطها مطلقا وبين من لم يسقطها مطلقا، وخير الأمور أوساطها. فإن قلت: وما الحكم فيما لو وقع الجماع في يوم نفل؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن المتنفل أمير نفسه، فإن شاء قطع وإن شاء أمضى، وأن لأن النوافل لا تلزم بالشروع إلا في النسكين، ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: ثم أتانا يوما فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيصا، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فالمتطوع أمير نفسه، ومن جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء. وبناء على ذلك، فلو أن الإنسان تنفل في يوم الاثنين والخميس وقطع تنفله بجماع زوجته فإنه لا بأس عليه ولا حرج فيه. فإن قلت: وما الحكم لو كان جماعه عن نسيان، جامع ناسيا رمضان، ناسيا صيامه، وهذا قد يحصل في الأيام الأولى؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الناسي غير مكلف، فكل ما فعله الإنسان من المحرمات ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ وإيش والنسيان وما استكروا عليه، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه. فليس هذا مخصوصا بالأكل والشرب، بل في كل مفسدات الصوم. وستأتينا قاعدة تقول: لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة، بعد هذه القاعدة إن شاء الله تعالى، وهذا أصح الأقوال. فإن قيل: إن الجماع لا يتصور فيه النسيان لطوله، نقول: لا تتصوره في زوجتك أنت، لكن غيرك قد ينسى، ها، ونسيانه يطول يوما كاملا وليس في فترة الجماع فقط، لا سيما مع شدة الولة. ومن المسائل أيضا: ما الحكم لو أكرهها على الجماع؟ فنقول: كفارتها عليه عقوبة وتعزيرا له، وأما هي فلا شيء عليها، وصيامها صحيح لأن المكره غير مكلف كما تقرر في القواعد. فالناس غير مكلف، هذه قاعدة، والمكره غير مكلف، هذه قاعدة ثانية، والجاهل غير مكلف، هذه قاعدة ثالثة. فإذا لا تكليف إلا بعلم وذكر وإرادة، وهي مكرهة. وقد قال الله عز وجل عن الذي ينطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قلت: وهل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم فيما بعد؟ هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بالجماع فيما بعد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، يتفرع على زيادة ذكرت في حديث أبي هريرة هذا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وصم يوما مكانه. هذه زيادة ليست يعني ليست متفقا عليها بين الثقات، بل زادها بعضهم، فزادها رجل يقال له هشام ابن سعد رحمه الله، ولكن خالفه الثقات، فقد خالفه مالك، وخالفه سفيان، وخالفه شعيب بن حمزة، وخالفه معمر بن راشد. وأنتم تعرفون أن هؤلاء الجبال الثقات لا يمكن أن تفوتهم مثل هذه الزيادة، فإذا هي زيادة ثقة قد عارض بها الثقات. والمتقرر عند العلماء أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات، فإذا قوله وقض يوما مكان غير مقبولة، لأنها من الزيادات الشاذة التي خالف بها الثقة الثقات. طيب، ومن مفسدات الصوم أيضا الأكل والشرب، وهو مفسد متفق عليه. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا أعلم نزاعا بين أهل العلم في هذا، بل هو انتبهوا، بل هو من أعظم المفسدات بعد الجماع، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولمفهوم المخالفة عفوا، ولمفهوم المخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صيامه. فيفهم منه يا شيخ سيد أنه إذا أكل أو شرب غير ناس فإنه لا يتم صيامه، لأن صيامه يفسد. فإن قلت: وهل فيه كفارة قياسا على الجماع؟ فأقول: لا كفارة فيه في أصح القولين، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمم من الكفارات إلا ما أثبته النص، وقياسه على الجماع قياس مع الفارق، إذ الكفارة وجبت في الجماع لأنه جماع، وليس لأنه إفساد فقط، بل لأنه إفساد بالجماع، وهذا إفساد بالأكل والشرب، والأكل والشرب ليس جماعا، فإذا هو قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. فإن قلت: وما الحكم فيما لو ابتلع بقايا الطعام بين أسنانه في نهار رمضان؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن اليسير معفو عنه، لا حكم لليسير شرعا، فإذا كان ما بقي بين أسنانه إنما هي جزيئات يسيرة لا كهذا لسانه فابتلعها بريقه، فهذا يسير، واليسير لا حكم له. وأما إذا كانت فتحات أسنانه كبيرة، أو ثمة قطع من اللحم في بعض محل أضراسه التي سقطت فهي قطعة كبيرة، فإذا ابتلعها فيعتبر آكلا وشاربا، فيعتبر أكلا وشربا، فهذا لا بد أن يفرق فيه بين الكثير واليسير، واليسير لا حكم له. فإن قلت: وما حكم بلع النخامة؟ فأقول: فيها خلاف، والقول الصحيح أنه لا بأس بذلك، لأنها مستحلبة من الريق، فهي ليست شيئا غريبا دخل في الجسد، وإنما هي من بقايا الريق المتجمد أو المتخثر، فهي من جملة الريق. وبناء على ذلك فلو ابتلع نخامته أو بلع ريقه فإنه لا بأس عليه، ولا يعتبر صومه فاسدا. ومن مفسدات الصوم المتفق عليها أيضا الحيض والنفاس، وهي الموانع الشرعية، فكل امرأة حاضت أو نفست فإنه يحرم عليها الصوم، ودليله ما ذكرته سابقا: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، ويجب عليهما قضاؤه إجماعا متى ما طهرتا، لحديث معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحديث ذكرته لكم آنفا. ومسائل الحيض والنفاس سبقت لنا في اشتراط الخلو من الموانع الشرعية. ومن المفسدات المتفق عليها الردة عن الإسلام والعياذ بالله، فمن ارتد عن الإسلام فإن صومه يعتبر فاسدا إجماعا، لأن المتقرر عند العلماء أن فساد الشرط يفضي إلى فساد المشروط، ومن شروط الصحة العبادة الإسلام. فإذا كفر وقطع شرطه فهو كالمصلي إذا أحدث في أثناء صلاته، فكما أن الحدث يبطل الصلاة إذا وقع في أثنائها لفوات الشرط، فكذلك أيضا الكفر إذا وقع في أثناء التعبد يفسده، ولا نعلم في ذلك خلافا. ولكن لا بد أن تكون ردة قد توفرت فيها شروط تكفير المعين وانتفت موانعه، ولا يدخل في ذلك التأويل أو كفر التأويل على تفاصيل قد شرحتها في قواعد التكفير في مواضع أخرى. ومن المفسدات المتفق عليها أيضا تعمد القيء، فكل من تعمد القيء فإن صومه فاسد، للإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله. فإن قلت: وما الحكم إذا احتاج إلى القيء من باب التطبيب؟ الجواب: كل من احتاج إلى مفطر واضطر إليه جاز وقضى، جاز وقضى. فإذا احتاج الإنسان إلى القيء بسبب التطبيب فلا بأس به، ولكن عليه القضاء. وأما من نزل قيئه بلا اختيار منه فإن صيامه صحيح في قول عامة أهل العلم. فإن قلت: وما حكم القلس؟ وهو دفعة تخرج من المعدة ولكن لا تخرج، وإنما تصل إلى الحلق ثم ترجع، هذا يسمونه القلس. فنقول: القلس ليس بقيء فلا يأخذ حكمه، لكن إذا وصل إلى فمه فلا يجوز له ازدراده، وإنما يجب عليه إخراجه، لأنه متى ما وصل إلى باطن الفم صار له حكم الظاهر. وأما إذا كان في حلقه ثم ابتلع مرة أخرى من غير اختيار منه فلا بأس ولا حرج عليه. فإن قلت: عندنا مشكلة تحتاج إلى حل، وهي أن من رواة حديث فساد الصوم بالقيء أبو هريرة رضي الله عنه، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يفتي بأن القيء لا يفسد الصيام، فنقول: هذه الفتية لا تصح عنه سندا، هذا واحد. وإن سلمنا صحتها فإنه يكون من باب تعارض الرأي والرواية، يكون من باب تعارض الرأي والرواية. والقاعدة الأصولية تقول: إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته لا رأيه، إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته لا رأيه. وقد شرحتها في تحرير القواعد ولله الحمد. ومن المفسدات أيضا، وهو من المفسدات المختلف فيها، الاستمناء عمدا من غير جماع، طبعا الاستمناء عمدا كأن يقلب صورة حتى ينزل، أو يقلب فكرة ويعيدها حتى ينزل، أو أن يستمني بيده والعياذ بالله. وقد اختلف العلماء في من نزل منيه بشهوة واختيار وهو الاستمناء عمدا، والقول الصحيح فساد صيامه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الصوم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والشهوة تطلق على أمرين: تطلق على المني خاصة وعلى الجماع خاصة. فالجماع يقال له شهوة، والمني يقال له شهوة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأي وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته؟ فسموا المني ونزوله شهوة. فكل من استدعى خروج منيه اختيارا بأي طريقة من الطرق فإن صومه يعتبر فاسدا، كالاستمناء أجارنا الله وإياكم منه. وأما الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم إجماعا، لأنه خروج مني بلا إرادة، فهو مكره على هذا الأمر، والمكره غير مكلف. فإن قلت: وما الحكم فيما لو خرج منيه بسبب شدة برد أو مرض يسيل منيه منه؟ فنقول: لا بأس بذلك، لأنه ليس خروجا بشهوة ولا باختيار منه. فالمني الذي يوجب فساد الصوم ويوجب الغسل هو المني الذي توفر فيه وصفان: أن يكون بشهوة أن يكون بشهوة ودفقا ولذة أن يكون بشهوة ودفقا بلذة فكل من خذ فإنه يعتبر قد أفسد صيامه بنفسه. فإن قلت والمذي هل يفسد الصوم المذي؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم والقول الصحيح عدم فساد الصوم به لأنه ليس ثمة دليل يدل على فساد الصوم به ومفسدات الصوم توقيفية على النص وحيث لم يثبت بذلك نص فإننا لا نقول بأنه مفسد للصوم. ومن المفسدات أيضا وهي مختلف فيه الحجامة وهي شرط ظاهر الجلد لسحب الدم الفاسد. فإن قلت وما الدليل على كونها مفسدة؟ أقول الحديث المتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أفطر الحاجم والمحجوم وقد روي عن عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصح طرقه طريق شداد ابن أوس طبعا وثوبان. فالقول الصحيح هو أن من احتجم هو أو حجم غيره فإن صيام الحاجم والمحجوم يعتبر فاسدا. فإن قلت وكيف نفعل بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم الجواب اختلفت أجوبة أهل العلم عن هذا الإشكال. فمنهم من جعل احتجامه صائما من خصوصياته هو وهذا فيه نظر لأن المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم ولأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الخصائص الوقف على النص فلا حق لأحد أن يقصر حكما على شخص أو طائفة إلا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. فإن قلت إذن أعطنا الجواب مختصرا أقول الجواب في ذلك أن زيادة صائم زيادة شاذة لأن الثقة قد خالف بروايته لها الثقات فقد حكم الإمام يحيى بن سعيد بن القطان والإمام ابن المديني والإمام أحمد والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه الإمام العلامة ابن القيم بأن هذه زيادة شاذة والشاذ قسم من أقسام الضعيف أليس كذلك؟ وإن لم يسلم لنا هذا فإننا نقول إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر إلا صيام نفل فيحمل حجامته في صيامه هذا على أنه صيام نافلة والمتطوع أمير نفسه إن شاء أن يتم صيامه أتمه أو قطعه أو ليس إتمام الصيام في حق المسافر نافلة إذن هو صيام نافلة وإن شاء أن يقطع فليقطع. ونحن لا نبحث في إفساد الحجامة لصيام لهذا وإنما نبحث في كونها مفسدة أو ليست مفسدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم وهو صائم حجامته أفسدت صيامه فليس كونه احتجم وهو صائم يعني أنها ما تفسد لا أفسد صيامه. طيب كيف يفسده؟ نقول هو مسافر لأنه محرم والإحرام يقتضي السفر وللمسافر أن يفسد صيامه. أولا ترى أنه أفسده بالإفطار قبل العصر لما شرب من القدح؟ فإذا هذان الجوابان هما جوابان صحيحان إما أن نقول بأنها زيادة شاذة على قول كبار علماء الحديث وإما أن نقول إن الصوم المذكور في الحديث من الصيام المندوب الذي يجوز للإنسان أن يقطعه وهذا هو القول الصحيح. فإن قلت وما علة فساد صوم المحجوم؟ الجواب أنه استخرج من جسده ما يوجب وهن قواه وضعفها والمتقرر عند العلماء أن كل ما يوجب ضعف الصائم فيحرم لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يخرج أو يدخل إلى جسده شيئا يوجب وهنه وضعفه ولذلك التبرع بالدم مقيس على الحجامة لأنه خروج شيء يوجب الضعف والاستمناء أيضا كالحجامة، لأن خروج المني يوجب ضعف الجسد. فالصائم واجب عليه أن يحفظ قوته، فمادته التي توجب بقاء قوته لا يجوز له أن يخرجها. ولذلك علة فساد صوم المحجوم هو إخراج المادة التي بها قوام جسده، ويقاس عليها من باب أولى التبرع بالدم. وأما مسألة التحليل، فإن كان التحليل يسيرا كعبوة أو ثنتين إلى ثلاث فإنه لا يضر، لأن اليسير لا حكم له. وأما إذا كان التحليل يقتطع جزءا كبيرا من الدم كثيرا عرفا، فلا جرم أنه مقيس على الحجامة من باب أولى. فإن قلت وما علة فساد صوم الحاجم اللي يمص القارورة، ما علة فساد صومه؟ الجواب، أنتم معي فيها ولا أنتم معي الآن؟ وش نقول الآن بسرعة يا ها؟ طبعا عرفت علة فساد صوم المحجوم إيش هي؟ يا سلام عليك، شو اسمك أنت يا أخي؟ تحياتي لك يا شيخ يحيى، إجاباتك السريعة مع ابتسامتك العريضة دليل على كمال الفهم واستقرار المعلومة فيما أظن، والله أعلم. أقول لك بعد سؤال ثاني ولا خل؟ طيب، ما علة فساد صوم الحاجم؟ علة فساد صوم الحاجم تعرفونها إذا عرفتم قاعدة، وهي أن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر. المتقرر عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر. لما وجب الوضوء على النائم؟ لأنه قد يحدث ولا يشعر. فلما كان نائما وهو لا يدري عن نفسه، ما علقت الشريعة انتقاض النوم بأنه خرج أو لم يخرج، علقته بوصف ظاهر وهو النوم. فكل من نام نوما مستغرقا وجب عليه الوضوء، لأن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر. فكذلك أيضا الحاجم، فإنه يمص الدم وقد يتطاير إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. فلو أننا سألناه بعد ذلك أتطاير إلى حلقك شيء؟ لقال لا أدري. فإذا الشريعة لا تعلق الأحكام بالأوصاف التي يقال فيها لا أدري، فقالت إذا بمجرد كونك مصصت القارورة فسد صيامك بغض النظر أدخل أو لم يدخل، لأن الحكمة إذا كانت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر، كما ذكرته في كتاب اللي اسمه أصول الفقه على سؤال وجواب. فالشاهد أننا الشريعة دائما تبحث عن الاستقرار في أحكامها، فلا تعلق أحكامها على أشياء مضطربة ومتفاوتة ومختلفة، وإنما تعلق أحكامها على أشياء ثابتة وراسخة. فإذا كان الحكم مناطه وصف مختلف فإن الشريعة تلغي هذا الوصف وتحط محله وصفا ظاهرا منضبطا، وصفا ظاهرا منضبطا. فإن قلت إن طريقة الحجامة في هذا الزمان قد تغيرت، دارن هذا السؤال في أذهانكم، أنا عارف أن السؤال في أذهانكم، فلا تستعجلون، أنا أدري والله أن في أذهانكم بس لا تستعجلون. فإن قلت الله كلكم ضحكتوا، يعني كاربكم ذا السؤال كرب، ما تدرون ما لم جاوبن عليه. ومن المفسدات أيضا، طيب الشاهد، فإن الحجامة في هذا الزمان قد تغير أسلوبها، بمعنى أن الذي يمص القارورة لم يعد هو الحاجم، وإنما هي آلة يفرغ هواءها ثم تباشر مصها. بل إن هناك آلات في المستشفيات الحديثة متطورة جدا لا يدخل إلى جوف الحاجم منها شيء أبدا، ولا يباشر بشفتيه مصا شيئا من ذلك أبدا، فهل يفسد صيامه؟ الجواب، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع من اللي يقدر يكمل الجواب. وإذا كان جواب الصحيح أعطيته البيالة التي شربت منها، ولا يزال لعابي فيها البركات والحلال. ينقل الدرس؟ نعتذر لكم أيها المشاهدون. سمي يا شيخ. صار عصير ذا، أقول صار عصير من بروته. أيوة، عندنا هنا دخول الدم الجوف. ايوه، الالم تنتقل بغنها. ايش؟ تنتقل بغنها. اي نعم، يعني انتفت العلة بس. فاذا كونه حاجما لم يفسد صيامه لمجرد الاسم، وانما فسد صيامه للوصف الذي يقوم به. ف فإذا تغير ذلك الوصف الموجب للإفساد إلى وصف آخر فيتغير الحكم، وليس مجرد كونه حاجما اسما يوجب فساد صيامه، لأن الشريعة لا تعلق أحكامها بمجرد الأسماء، وإنما بمجرد التصرفات والأفعال والحقائق والمضمون. وبناء على ذلك فالحاجم في هذا الزمان بالطريقة الحديثة إذا لم يباشر بشفتيه مصاء شيء من الدم فإن صيامه صحيح لفوات الوصف الموجب لفساد صيامه، لفوات الوصف الموجب لفساد الموجب لفساد صيامه. فإن قلت وهل من المفسدات الغيبة؟ الجواب هي من مفسدات الأجر لا أصل الصحة. فإن قلت والنميمة فنقول من مفسدات الأجر ومنقصاته لا أصل الصحة. فإن قلت قول الزور والعمل به والجهل فنقول هي أيضا من مفسدات الأجر ومنقصاته ولكن ليست من مفسدات أصله، لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وعلى الصائم إذا صام أن يصوم لسانه وعينه وأنفه وجميع جوارحه كما يصوم بطنه، وأما أن يصوم بطنه عن الطعام والشراب وعينه لا تزال تتقحم في نظر المحرمات ويده في البطش وكذلك لسانه في أعراض الناس كالصوت يضربهم بالغيبة والنميمة والسباب والفحش، وهذا كله صيامه كعدمه. وعدم القبول عند الله قد يكون تارة لعدم أصل القبول إذا علق بترك مأمور، وقد يكون لفوات الأجر إذا علق القبول على فعل محظور. فإذا علق عدم القبول على فوات مأمور فيراد به بطلان أصل الصحة، وإذا علق عدم القبول على فعل محظور فيراد به ذهاب الأجر. وشرح هذه القاعدة العظيمة المهمة الرائعة له موضع آخر. من عجائب الرافضة أن يجعلوا قول الشعر في رمضان مفسدا له وليست بأول أعاجيبهم، ومن عجائبهم أن يجعلوا شم الصائم للروائح العطرة مفسدا لصيامه، لأنهم يتبركون ببراز أوليائهم ومعمميهم ولم تعتاد أنوفهم أصلا على الروائح الزكية، فيجعلون شم الروائح الزكية بالنسبة للصائم محرما، بل وبالنسبة للمحرم موجبة للكفارة أيضا. فالرافضة بينهم وبين الروائح الزكية في جميع التعبدات عداوة منبثقة من تبركهم ببيارات وبالوعات أئمتهم. وإلى هذا ننتهي من قاعدة المفسدات وما يتعلق بها من مسائل، ثم ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة في هذه المفسدات أيضا، وهي متى تؤثر هذه المفسدات، متى تؤثر هذه القاعدة. تقول القاعدة الرابعة لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة. لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة. قولنا بذكر، الذكر هو ضد النسيان، وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن اقترف شيئا من تلك المفسدات ناسيا فإن اقترافه لها غير مؤثر في صيامه، فمن احتجم ناسيا فصيامه صحيح، ومن جامع ناسيا فصيامه صحيح، ومن أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، للدليل الأثري العام والخاص وللدليل النظري. فمن الأدلة الأثرية العامة قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. وأما الدليل الأثري الخاص ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الدليل الأثري فلأن النسيان رافع للتكليف، ولأن المتقرر عند العلماء أن فعل المنهي عنه لا يترتب عليه أثره إلا بالذكر والعلم والنسيان. ولأن المتقدر في القواعد أن الشروط في باب الطرق، وين طلابي وين راحوا طلاب، أن الشروط في باب الطرق بسرعة جاوب. ولأن المتقرر عند العلماء أن الشروط في باب المأمورات وينك فيه طيب والله يبغى تزعل كوي. أنا آخر الزعل شوي آخر شوي طيب. ولأن هذه المحرمات هي من باب التروك، والمتقرر عند العلماء أن باب التروك يسقط بالجهل والنسيان، فمن تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه، صلى بالنجاسة ناسيا لا شيء عليه، أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، لأن هذه أمرت بتركها، فإن فعلت ما أمرت بتركه ناسيا فلا شيء عليك، فإن فعلت ما أمرت بتركه ناسيا فلا شيء عليك. قوله وعلم، وضد العلم الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع. وبناء على اشتراط العلم، فأيما إنسان وقع في شيء من هذه المفسدات وهو جاهل ومثله يجهل، فإنه لا يترتب عليه أثرها، فمن احتجم جاهلا أن الحجامة مفسدة فلا شيء عليه، ومن استمنى جاهلا أنه يفسد فلا شيء عليه، ومن استقاء جاهلا أن القيء يفسد فلا شيء عليه. لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، ولعموم قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فمن لم تبلغه النذارة فإنه لا تكليف عليه. ويقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اسمعوا إلى هذا الحديث في الصحيح من حديث عدي قال لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فصرت آكل حتى تبين، فإلى الصبح قد طلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض الوساد، إنما هي نور الصبح وظلمة الليل، هل أمره بقضاء هذا اليوم الذي أفطر في نهاره؟ الجواب لا. لما؟ لأنه كان جاهلا بحقيقة الحكم، فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل الذي حصل منه جهلا، إذ من دليل المؤاخذة العلم، فمن شرط المؤاخذة العلم. قوله وإرادة، وضد الإرادة الإجبار، لا خلنا الإكراه، فالإرادة شرط والإكراه مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فمن فعل شيئا من هذه المفسدات مكرها على فعلها لا اختيار ولا إرادة له، فإن صيامه صحيح، كمن قيد وصب في فمه الماء من غير اختياره فازدرده صيامه صحيح، وإن دخلت ذبابة من فمه المفتوح ثم استقرت في قواعد بطنه سالمة فإنه لا شيء عليه، لأنه اللهم لا تؤاخذنا، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لا شيء عليه، لأنه ابتلعها غير مختار، عفوا نعم غير مختار، نحن في شرط الاختيار ولا لا، غير مختار. ومن قيد وأطعم الطعام قهرا فإنه لا شيء عليه، وإذا أغمي على الإنسان في حادث ثم استفاق فإذا الدم يحقن في جسده حقنا من غير اختيار فلا شيء عليه، أو وضعت الغذاية في يده وهو مغمى عليه غير مختار فلا شيء عليه. فإذا لا يجوز لك أيها المفتي، لا يجوز لك أيها المفتي أن ترتب شيئا من آثار هذه المفسدات إلا بعد أن تتأكد من ثلاثة شروط: هل فعلها عالما بحكمها؟ فإن قال نعم فانتقل إلى الشرط الثاني: هل فعلها ذاكرا لصيامه؟ فإن قال نعم فانتقل إلى الشرط الثالث: هل فعلها مريبا؟ فإن قال نعم فحينئذ ترتب الأثر. وإن اختل واحد منها بمعنى أنه فعلها عالما مريدا لكن ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عالما ذاكرا لكن مكرها فلا شيء عليه. فإذا بمجرد اختلال واحد من هذه الشروط يختل ترتيب الأثر، يختل ترتيب الأثر. أفهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب القاعدة الخامسة، ألم أقل لكم بقية القواعد سهلة؟ القاعدة الخامسة، كم بقى الأذان؟ الحمد لله ماشي. القاعدة الخامسة وهي من أحلى القواعد في هذا الباب، يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. وعيدها مرة أخرى، يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. طيب تسمحون ضعوا الأقلام قليلا. اعلم رحمنا الله وإياك أن الإنسان له جوفان، جوف سفلي وهو بطنه، وجوف علوي وهو دماغه. والكلام عن الجوف السفلي للعلوي، الأشياء إلى هذا الجوف السفلي لها طريقان، نحن ندخل الأشياء إلى هذا الجوف من ناحية طريقين، طريق معتاد وهو الفم والأنف، فالأشياء تدخل إلى الجوف من الفم عادة، وإذا تعطل الفم فتجدونهم يدخلون ليا من أنفه، لأن الفم والأنف جوفان طريقان نافذان إلى الجوف يسمونها منافذ معتادة. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبالغ في المضمضة وإيش والاستنشاق. لماذا؟ إذا كان الإنسان منا صائما، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنه طريق للجوف. فإذا نحن نتفق على أن الكلام الآن على الجوف السفلي، ونتفق على أن لهذا الجوف طريقين، طريق معتاد وهو الفم والأنف، طيب وطريق غير معتاد وهو غير الفم والأنف، كالدبر كالعروق كالأذن كالعين، فهذه منافذ قد تنفذ إلى الجوف، فندخل منها أشياء نحس بطعمها في جوفنا ولكنها طرق غير معتادة. فهمتم الآن؟ إلى الآن واضح؟ أواصل ولا أعود أعيد؟ ترى اللي ما فهم الأول لم يفهم ما هو آت. أعيد مرة ثانية وثالثة وعشرة ومئة ومليون. صحيح والله، نحن ما جئنا لنتعلم. الإنسان له كم جوف؟ ساعدوني، جوفان، جوف سفلي وجوف علوي. القاعدة تتكلم عن أي جوف؟ الجوف السفلي، هذه أول معلومة. المعلومة الثانية، هذا الجوف السفلي له طريقان، معتاد وغير معتاد، طرق معتادة وطرق غير معتادة. طيب الطرق المعتادة هي الفم والأنف، طيب الطرق غير المعتادة العروق الأذن العين، قد يدخل الإنسان شيئا في عرقه فيصل إلى جوفه أو يحس بطعمه في حلقه. فإذا إلى الآن واضح؟ طيب ما دخل إلى الجوف من منفذ معتاد فيعتبر مفسدا للصوم بغض النظر عن نوعه، أمغذ أو غير مغذي، تغليبا لجانب المنفذ. فلو أن الصائم أكل خرقة، هل الخرقة مغذية؟ الجواب لا، لكن أكلها ما حكم صيامه؟ فاسد. لو أنه استنشق الدخان أكرمكم الله، أو استنشق البخور الآن اللي عندكم ودخل إلى جوفه، هل هذا يسمن أو يغني من جوع؟ الجواب لا، فهو غير مغذ إجماعا، ومع ذلك نقول بأن صومه فاسد. فإذا كل ما ولج إلى الجوف من منفذ معتاد فيفسد الصوم بغض النظر عن نوعه، أمغذ أو غير مغذي. فما ولج من منفذ معتاد فنحن لا نسأل عنه، فهم هذا. وأما ما وصل إلى الجوف من منفذ غير معتاد فنغلب فيه جانب التغذية، فحينئذ نسأل هل ما ولج إلى الجوف من المنفذ غير المعتاد يغذي ولا ما يغذي؟ فإن كان يغذي فيفسد الصوم، وإن لا فلا. فإذا نحن متى نسأل عن كونه مغذيا أو غير مغذٍ؟ إذا كان من منفذ غير معتاد. وأما ما ولج إلى الجوف من منفذ معتاد فإننا لا نسأل عنه. أفهمتم هذا يا أخو؟ تصدقوا علي، فهمتم ولا ما فهمتم؟ أشتكم ساكتين. طيب أعيد أعيد مرة ثانية. واضحة أكيد؟ طيب إن كان مفهومة فأنا عندي فروع كثيرة، أبي أسأل وبشوف اللي يقول مفهوم. إذا عرفت القاعدة تستطيع أن تجيب. ما دخل من منفذ معتاد مفسد، طبعا مفسد بذكر وعلم وإرادة، خلاص هذا انتهينا منه. لكن نقول الآن مفسد سواء مغذي أو غير مغذي. وما دخل من منفذ غير معتاد فهنا لا يفسد إلا إذا كان من البطل اللي يتحدى علي. مسألة: قطرة العين أتفسد الصوم أو لا؟ الجواب: لا تفسد الصوم. صحيح. لماذا؟ لعلتين. أول شيء قل لعلتين: لأنها من منفذ غير معتاد وليست بها العلتين، يتم الجواب. فإذا نقول قطرة العين غير مفسدة لأنها من منفذ غير معتاد وليست مغذية. من لها؟ الشيخ: قطرة الفم. أصبر، هو الجواب تفسد الصوم. طيب هي في ذاتها غير مغذية، الجواب نغلب فيها جانب المنفذ المعتاد كما نصت عليه القاعدة. فما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فلا نسأل أهو مغذي أو غير مغذي. الفرع الثالث: من له؟ الأخ: قطرة الأذن. أنت على الكرسي. إيه نعم. لا تفطر. قطرة الأذن غير مفسدة للصوم. الجواب صحيح، لأنها من منفذ غير معتاد ولأنها في ذاتها غير مغذية. الفرع الرابع: من له؟ من له؟ أنت. قطرة الأنف. اليوم ما بلا صيدلية، اليوم ما عندنا إلا صيدليات، بسرعة لين نجيب الجلوكوز. ها؟ الجواب: لا تفسد الصوم. ولا تفسده؟ تفسد الصوم لأنها ولجت من منفذ غير معتاد، وما ولج إلى الصائم من منفذ غير معتاد فإنه يفسد الصوم وإن لم يكن مغذيا. الجواب: من منفذ معتاد، وما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فإنه يفسد الصوم وإن لم يكن مغذيا. من لها؟ من لها؟ أيها الجبناء، ها لها أنت شيخ سيد؟ أكيد. إبرة تخفيض الحرارة تلج إلى العروق، والعروق منفذ. إبرة تخفيض الحرارة، أو يجوز ارتفعت حرارة الصائم وذهبنا به وضرب إبرة، منفذ غير معتاد. الجواب: ليست بمفسدة للصوم لأنها أولا من منفذ غير معتاد ولأنها غير مغذية في ذاتها. ومن الفروع: من لها؟ الأخ الكريم، أول شيء أنت متلطم، برد عليك، برد عليك يعني. طيب نقصر عليه؟ طيب شيخنا الكريم ما يقصر عليه؟ جعلك تسلمي. أشوف في ناس متلطمين وأنا ما أحب اللطمة. نعم يا شيخ. سؤال: الإبر المغذية الجلوكوز هل تفسد الصوم ولا ما تفسد الصوم ولماذا؟ أنت بتختي تكفى، أرجوك رجاء. لأنها مغذية ومنفذ غير معتاد. تعوذ من الشيطان. جزاك الله خير يا شيخ. الله، أعوذ بالله من كبليس، أعوذ بالله من كبليس. بريئة الذمة. بريئة إيش؟ الشيء إيش تقول؟ إبرة الجلوكوز تفطر لأنها مغذية. إيه؟ الجواب صحيح، ممتاز. إبرة الجلوكوز نعم تفسد الصوم لأنها من منفذ غير معتاد ولكنها مغذية، وفي غير المنفذ المعتاد مغلب ماذا؟ التغذية.